بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه المحاضرة العاشرة في التفسير الموضوعي بعنوان الاجتهاد في الشريعة الإسلامية من عناصر خلودها. نقول وبالله التوفيق، كانت لصيحة العلم والإيمان أصداء وانعكاسات في مجتمعنا، جعلتنا نسميه مجتمع العلم والإيمان. وكان من آثار ذلك أن تساءل الناس، لماذا لا يقبل مجتمع العلم والإيمان، لماذا لا يقبل مجتمع العلم والإيمان على الشريعة الإسلامية الغراء، ينهل من مناهلها ويتقيد بآدابها ويتقنن بقوانينها. وكان من أثر ذلك أن أثير الموضوع، هل في الشريعة الإسلامية من الأحكام والقوانين ما يجعلها صالحة لأن تكون مصدر التشريع في قوانيننا وأحكامنا ولوائحنا ودساتيرنا؟ وثار الجدل حول ذلك، إن بالحق أو بالباطل، وغالى بعض المبطلين فجعلها قاصرة عن إمدادنا بما نحن بصدده من التقنين، وزعم أنها لا تستطيع بحكم تطاول الزمن عليها أن تفي بغحاجات هذه الحياة الجديدة، الحياة المتجددة التي حدثت فيها أمور وأطوار لا تستطيع نصوص الشريعة أن تتناولها بالبيان، لأنها لم تكن موجودة في عصر نزول الشريعة على حد زعمي. ولما كانت هذه المزاعم والمفتريات والأباطيل ناشئة عن جهل بالشريعة وأصولها، وكان من أكبر الرد وأبلغه على هذه الأباطيل وجود الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وإباحة هذه الشريعة لعلمائها أن يجتهدوا على ضوئها في استنباط الحكم الشرعي لما عسى أن يقابلهم في أي عصر من العصور من أي جديد لم يعرف له حكم محدد سابق. وبذلك يتحقق لشريعة الإسلام قدرتها التامة على استيعاب كل جديد وعلى الحكم على كل حادثة في أي أو واقعة في أي زمان وفي أي مكان، واحتواء الحدث بما يناسبه من الأحكام الشرعية لتقضي فيه برأيها وتقول كلمتها. وكان ذلك كله مدعاة لأن يسأل عن موضوع الاجتهاد، ما هو؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد برأيه في بعض القضايا والأحكام؟ هل اجتهد الصحابة من بعده والتابعون ومن بعدهم؟ هل يستطيع الاجتهاد في الفقه الإسلامي أن يستوعب آثار وقضايا التطور الحضاري الذي يعيش مع الشريعة؟ يعلم علم اليقين أنها شريعة متجددة مع تجدد الأحداث ومتطورة مع تطور الأحداث، وبعيدا عن المسلمات أو النصوص القطعية التي لا تقبل التغيير ولا تقبل التطور. أما التطور وأما الاجتهاد ففي فرعي في الفرعيات، في النصوص الظنية التي تحتمل أكثر من وجه في التأويل والتوجيه. ويكفيك أن تعلم أن علماء الإسلام قد تكلموا عن قضية الاجتهاد وأفاضوا فيها، بل وأفردوا لها مؤلفات، كما فعل الإمام السيوطي حين أفرد قضية الاجتهاد بمؤلف مستقل بين فيه أن باب الاجتهاد لا يغلق إلى يوم القيامة، فهو باق، ولكن الذي يجتهد هم العلماء الراسخون في العلم الذين قد منحهم الله أهلية وأدوات الاجتهاد. فالاجتهاد ليس لكل ناعق ولكل من هب أو دب، إنما لكل علم أهله ولكل تخصص علماؤه. فعلماء الإسلام يجتهدون، علماء الإسلام الذين قد أهلهم الله عز وجل لمطالعة العلوم الشرعية يجتهدون في هذا الجانب. والعلماء الذين ملكوا زمام وأدوات العلوم الإنسانية يجتهدوا في العلوم الإنسانية، والذين قد أعطاهم الله عز وجل من فضله ملكة الاجتهاد في أو الفهم في العلوم المادية، فيجتهدون في العلوم المادية، لأن العلوم إما مادية وإما إنسانية وإما شرعية، ولكل من هذه العلوم أهلها الذين يصلحوا للاجتهاد ويصلح لإعمال الرأي في القضية التي تطرح في تخصصهم وفيما هم أهل لدلو إلقاء، أهل لأن يدلو بدلوهم فيها. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر في التفسير الموضوعي، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.